بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في أداب طالب العلم. وأداب طالب العلم أهم من آداب العالم. وبدأ الشيخ بأداب إيه؟ العالم. لكن أداب طالب العلم أهم من أداب الإيه؟ العالم. ليه الإيه العلة؟ لأن تغير العالم صعب، ولكن تغير الطالب موجود، والطالب سيكون فيما بعد إيه؟ عالم. فإن لم يتعلم عند البدء لن يتعلم عند الإيه؟ عند الكبر، ولكن يلزم برضو أيضا أن يتعلم. لكن طلب العلم والأدب لطالب العلم في أول أهم من الأدب عند الإيه؟ عندما يكون عالم. فقال في النوع الثالث من أداب طالب العلم، قال: أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بد لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغريب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا نزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وكذلك يقال: العلم ليعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. هو انتقل لأهم مسألة عند طالب العلم، أهم مسألة، وهو قيمة الزمان عند الطالب وقطع الصوارف عن الطلب، صرف المشاغل الهموم التي تهجم على قلبك وتشغلك. وأعظم هذه الصوارف صوارف الأهل، من أب وأم وزوجة وأبناء. فهذه الصوارف طبعا قد تكون سببا في إعاقتي عن الطلب بالكلية. ولذلك ينصح لطالب العلم في أول الطلب، قضية الزواج هذه قضية ثانوية 100%، إلا إذا كانت العزوبة تضر به جاز له الزواج مع اختيار الزوجة التي تعينه على هذا الأمر. وذلك الخطيب البغدادي أول ما صنف كتابه الجامع، أول ما بدأ ذكر العزوبة أن يكون عزب لطالب العلم، وعدم الانشغال بالزواج وبالتكاليف وهذه الأشياء، لأنها معوق ومعطل عن الطلب. إلا إذا كما قلنا كان يعني لا يستطيع الصبر، وممكن يعني الفكرة تغلب عليه بالنسبة للزواج، فجاز له أن يتزوج، لكن يتزوج بمن تعينه على الطلب، لا بمن تحمل أو تدق أعناقه وتسقل كاهله وتعطل عن السير إلى رب. وخاصة النساء هذا الزمان نساء دنيا لا نساء دين، يعني المرأة في هذا الزمان من أعظم المعوقات لطلب العلم. يعني المرأة عاوزة تأكل وتشرب وتستريح، وفي نفس الوقت تكلفك ما لا تطيق. والنظرة الآن يا أخوانا لطالب العلم أنه فارغ، يعني كثير حتى من الملتزمين يقول لك دول قاعدين في الجوامع، دول فاضيين، دول كذا، فأصبح طالب العلم في نظر هؤلاء فارغ، لأن هذه نظرة خسيسة. وربما بنرى حتى مقارنة الآن بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة، بنرى علوم الدنيا عليها اهتمام عجيب، يعني مثلا المدرسين الخصوصيين دول يمكن أغنى من الدكاترة الآن. شوف كده البنات والبنين مترشحين قدام الباب، يذكرني بأيام شعبة وحماد بن زيد وسفيان وعبد الله بن مبارك، إن العلماء منتظرين والطلبة جالسين على الأبواب وعمالين يرجعوا ويذكروا مش عارفين وبتاعوا كده. ورغم ذلك بيدفعوا مال، الدرس يوصل ربما 20 جنيه، 50 جنيه، 10 جنيه، اللي يدفعوا أموال مقابل هذا الطلب، وفي النهاية بيبقى في الشارع. المرأة بتتزوج ويعني بدبوا بسمعها الشهادة تحطها في المطبخ كده وانتهت المشكلة. وصاحبنا التاني في الشوارع، يعني إذا ربنا كرمه بمهنة من جديد، اشتغل عرباجي، اشتغل نجار، اشتغل حمار، اشتغل أي حاجة. بعضهم والله، واحد شخص أقسم بربي معه لسانس وشغال عسكري، فأنا قابلني مرة راكب معي بقول له بتشتغل إيه وكده، فقال لي على فكرة أنا معايا لسانس أداب، لكن طبعا لما لقيته في الشرطة عاملة كشف فشغال عسكري. وده معاه يعني إيه اللي حصل؟ طب هو تساوى هو يمكن الضابط اللي موجود نفس الرتبه ونفس المكان. وبعضهم شغال موظف في مجلس المدينه او غيره، وبيشتغل بعد الدور بيمسح عربيات. يعني القضية ان علوم الدنيا قضية ثانوية واصبحت مقيمة الا في المركز، يعني ما في الان تفاضل. يعني ربما تلاقي واحد معاه اعدادية شغال ميكانيكي افضل من واحد موظف بيرتشي. فالامور انقلبت الان تمام. وبالنسبة بقى لطالب العلم يجي الشيخ يتحايل على فلان وتلاقي بنجيب واحد ويحفظ قرآن وده يهرب وده مش ليه، لان امر الاخيرة ضعف عند كثير من الناس للأسف الشديد. فلذلك اخواننا اللي هو عاوز فعلا يخوض هذا الطريق لازم يحدد أولويات، يا إما صادق يا إما كاذب، يا إما يعني جد يا إما دعي، لكن بين البنين لن يحصل هذا ولا ذاك، هيبقى فعلا عوطلج وتضجر نفسه ويمل الطريق وينصرف. فأول هام أنك تقطع الصوارف عن قلبك، تحدد فعلا أن أنت في مهمة زي بتاع الثانوية العامة ده اللي واقف قدام المدرس وواقفين بطوابير وفي الشارع وماشي ورايح، وربما بعضهم بيأتي له بمدرسين في المادة الواحدة يقول لك المادة دي عاوز اهتمام شوية بتجيب مجموع، فممكن المادة الواحدة لها أكثر من مدرس، وده موجود وحاصل وكلنا بنلمسه. وفي النهاية ما في حد بيشتغل، يعني أتخن دكتور موظف بيقبض له في اللي احنا فيه الغالة ده ممكن 200 جنيه، ممكن صنايعي يجيب ال 200 جنيه دول في أسبوع. فالشاهد يعني ما فيها ميزة إن ممكن تخلي الناس يتقاتلوا هذا القتال على المر اللي هم عايشين فيه. لكن بالنسبة لطالب العلم هذا من نعم الله عز وجل يعني قد يعطيك أيضا يعني دنيا لا يحرمك من الدنيا، لكن يكفي أن تكون عندك علم وأنك تعرف قدر ربك وتعظم الله عز وجل وتدعو الله تبارك وتعالى إليه، ويكفي أنك إن عرفت الله عز وجل كانت معية الله معك، ويكفي أنك إن عرفت الله عز وجل رضيت عن ربك ورداك الله عز وجل عما قدر لك. إنك لما تيجي إلى الصبح كده تقوم وتلاقي كسرة خبز عيش لها 3 أيام وأنت طالب علم وفي سيرك إلى الله عز وجل وتحمد الله وتكون في طعمك أحلى من البسكوت، تكون أحلى من البسكوت لأن ربنا رضاك عن هذا. وممكن يبقى عندك اللحم وبتاع اللحم عاوزين لحمة بتلو لحمة ما عرفش عجالي مش عارف رحمة إيه النهاردة فراخ النهاردة سمك النهاردة مش عارفين، وتلاقي نفسك متنوع بين الأطعمة ورغم ذلك غير راضي، يعني القناعة والرضا غير موجود. فلذلك لابد من قطع الصوارف عن قلبك، ويبقى كل من حولك يعيش معك إن عندك أولويات، إن ده طالب علم ده مشغول هذا ما في عوائق، لكن إنك يعني كما قال ذاهب جاي رايح جاي هذا هو المعوق. فلابد أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، يعني يبدأ بقى كده ربنا من عليه في الصغر يركز على هذا. وأحيانا يا أخوانا ممكن الإنسان فعلا يبدأ في الطلب من العشرينات، يبدأ من 20 ولكن مع الصوارف ومع الفتور ومع القواطع اللي ممكن تقطعه يفضل طالب لكن واقف مكانه، هو عنده الطلب والرغبة موجودة لكن ماذا حصل؟ لا شيء، واقف مكانه وبص فجأة نفسه دي حالاتنا كده وصل للـ50 وما حصل حاجة خالص إلا إن هو من 20 للـ50 كأنها فركة كعب، نسأل الله السلام. فلذلك لابد للطالب أنه يحدد الطريق والهدف والمنهج اللي هو سيسير إليه. فأن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع التسويف. طب إن شاء الله النهاردة بعد الظهر أذاكر، لا ده أنا هنام شوية وهقوم بعد العصر، لا إن شاء الله بالليل، لا غدا، لا بعد غد، ويظل يسوف إلى أن تمر الأيام والسنون وما حصل شيء. ده إن شاء الله أنا هبدأ باللغة، هبدأ بالحفظ، هبدأ بالحديث، هبدأ بالفقه، هقرأ البخاري، هقرأ مسلم، أعمل أسوي، وعنده تسويف سوف سوف سوف سوف، ومرت الأيام وما عاش إلا في التسويف. والتأميل، عنده أمل، أنا رجل ملتزم ومتفرغ لطلب العلم وهبقى كويس إن شاء الله. فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض، ساعة الواحدة اللحظة إذا مرت لو أنفقت أموال الدنيا عشان تعوض الدقيقة دي لن تستطيع. وذلك لو جيت كده وأنت على فراش الموت وتقول يعني لي ساعة، فضل لي ساعة لن تؤخر لحظة عما قدر لك. فعمرك هي عبارة عن قطع من لحمك تنثر خلفك، إنما أنت أبعاض، أبعاض يعني أيام. أنت لو قسمت نفسك كده شوف كم يوم في حياتك، هي أبعاض، أنت أبعاض. كلما مضى يوم مضى بعضك، اتقطعت منك حتة شوية، نزلت رجلك والرجل التانية وإيدك، لغاية ما تخلص عليك خالص آخر يوم وآخر لحظة هي انتهى كل جزء فيك. فلذلك لابد أن تقطع هذه العلائق. فكل ساعة تمضي من عمري لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة، يعني أي حاجة بقى تشغلك، إيه أمور الدنيا تحاول يكون عندك منها قدر يعني يبلغك. وزي كما قلنا هذا يحتاج إلى زوجة تعينك على هذا، لأن بعض النساء بتبدأ مثلا تتزوج طالب علم وفي ذلك تشتكي، والله مش لاقيين ناكل ومش لاقيين ننام ومش لاقيين مش عارف إيه والحالة طب ليه ما تزوجتيه؟ يعني تزوجتيه لابد أن تصبري معه وتصبري على المر، يعني كون إن في بيتك خبز وتمر وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، وربما يكون هذا الطالب يوسع الله عليه فيطعمك الخبيص. لذلك من ضمن الأشياء الطريف أن القاضي أبو يوسف كان يهرب إلى مجلس أبي حنيف في السر كده هرب، وكان هو أبوه متوفى يتيم، فأمه كانت بتخليه يشتغل كل يوم يعني جزء من الدرهم، يروح يشتغل كل يوم يجي آخر النهار يجيب لها إيه الأكل بتاع اليوم. بدأ يهرب لأبي حنيفة مجلس أبي حنيفة وما يجيب لهاش الدانق اللي هو جزء من الدرهم، فراحت على مجلس أبي حنيفة وارد تصرخ قد أفسدت علي ولدي، في كل يوم يأتيني بدانق وشوية وهرب وبيجي لك المجلس بتاعك. فقال لها أما الدانق فإني كفيل به ودعيه يطلب العلم، وعسى أن يأتي عليه يوم يأكل الفلوذج. فلوذج دي يعني حلاوة كده، معناتها الغالية، كان زمان يعني واحد يأكل فلوذج كده زي مثلا إيه يعني مثلا حاجة في فندق خمس نجوم كده يعني، فطبعا ده مش لاقي الولية تأكل أكل اليوم. فالكلمة دي انطمعت في عقل أبي يوسف، وكل يوم تجي له تقول له اديني الدانق بتاع ابني، يقول خد الدانق بتاعك أو تمشي وتسيب له الولد، إلى أن تعلم أبو يوسف وصار قاضي الرشيد. ففي مرة جالس الرشيد وإيه وقال للسفراج بتاعه هارون الرشيد هات لنا بقى فلوذج، وأبو يوسف مات على نفسه من الضحك. فطبعا بحضرة الرشيد، والرشيد له حشمة أمير المؤمنين، فقال ما الذي أضحكك؟ فذكر له القصة، قال قصتي مع أمي، وذكر له القصة بأن أمي يعني قالت كذا، وذكر له هذه القصة، وأنا الآن وبدأ الفلوذج إيه يأكل من الفلوذج هذا. فالشاهد إن طالب العلم يعني محفوظ وربنا يرعاه ولا يخذله ولا يضيعه أبدا، لكن المشكلة بقى العوائق. تلاقي أمك أبوك أنت رايح فين جاي منين النهاردة تعالى مش عارفين، لأن الآن حتى بنرى يا إخواننا للأسف الشديد لو في بيت في أربعة إخوة، واحد طالب في مدرسة وطالب في كلية واحد موظف واحد طالب علم، اللي فاضي في دول كلهم مين؟ طالب العلم. تعال عشان أخوك عنده مدرسة، طب أنا عندي دراسة أنا كمان، لا ما يقتنعوش بهذا. طيب تعال روح الغيط، طب أنا ليه أخف موظف، لا أصله بيجي تعبان موظف. فتنظر أدنى ما في الأربعة وأخس عند الناس هو صاحبنا هذا. فلذلك لابد أن أضع لنفسي خطة ما عشان أتغلب على هذه الصوارف وأتغلب على هذا. إيه الخطة دي بقى؟ إن أنا أحدد أولويات، وقد يكون فيها قطيعة ولكن تبقى قطيعة لله عز وجل ولا حرج في هذا. لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب. يبدأ بقى يقص ويقنع الأهل. طب إذا الإنسان مثلا ابتلي بأم وبأب يعني بيصرفوه، يصبر عليهم وفي نفس الوقت يحاول أنه ينسل منهم حتى لا يكون عقوب. أما بالنسبة للزوجة فلابد أنه يعني يحاول أنه يذكر بالله عز وجل، وبعد التذكير يعني يخيرها، لأن إذا المرأة لبعض النساء كما يقال أنانا زنانا، ما بتفصلش، تفضل وانت طالع وانت خارج إحنا وإحنا وإحنا وإحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شكى نساؤه النفق. وفعلا كان بيت النبوة كان الحياة صعبة خالص، ولما جاء الفتوح وجاءت الأموال بدأنا يتطلعنا إلى بعض المال. يعني مثلا ماذا قال بيت النبوة؟ ممكن ما يوجد لا حفنة شعير، ممكن ما يلاقوش تمرة، ممكن كسرة خبز. فبدأ النسوة يجتمعن ويقول عاوزين ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طالما ان في اموال بتيجي يوسع علينا كما وسع على اصحابه. لكن ده بيت نبوة، بيت دعوة، لابد ان يكون نموذج. فنزلت آية التخيير: ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فالاخر الايات. فالشاهد هنا بان الله خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهن آية التخيير واحدة واحدة، بدأ بعائشة. فطبعا الدين لا شك انه يعلو، وذلك المرأة تحتاج من الحين والآخر الى ايه؟ تذكير، تحتاج الى فرملة. لان العربية يا دكتور محمد لما تمشي من غير فرامل بيحصلها ايه؟ ما بتنفعش، ممكن تطص. فلذلك عاوزة بين الحين والآخر فرملة. هو كده يا والله عاوزة فأسرح كنا صراحا جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن عبد المحسن كنا أجرا عظيما. فهنا طبعا يكون فيصل، الشاهد أن يكون قاطع دايما الفواصل وإيه والعوائق. ولذلك استحب السلف التغريب عن الأهل والبعد عن الوطن، وهذا كان موجود في الرحلة. إن بعضهم طبعا إذا وجد إن في بلدي صوارف وقواطع يرحل ويسافر إلى مكان يعني حتى لا يطلع عليه أو لا يشغل أحد. ولذلك من الآفات اللي موجودة عند طالب العلم، وانصح الإخوة اللي معهم محمول من الطلبة، موضوع المحمول هذا أزية برضه مشكلة. إن طالب العلم كل شوية ده فلان بيتصل بي عملوا عمدة لأنه فاضي، الكل بيتصور لطالب العلم إنه فاضي. واحد عنده عاوز مشكلة هيروح لمين؟ لطالب علم، مالوش ولا شغلانة. لكن عمره ما هيروح مع واحد أكاديمي بتاع مدرسة أقول له إيه اعمل لي الشيء الفلاني، أو واحد موظف، لا ده موظف. فلذلك محمول إلغي، أو تجعل لنفسك ساعة من الوقت والزمن معينة ممكن يفتح فيه، لكن شغلك. لكن واحد طالب علم قاعد حاطط له الايه المصيبة ده جنبه وعمال يقرا الدين، أرى صفحة ولا سطرين، أيوة مين؟ أنا عمك، أنا خالك، أنا أمك، أبوك، ستك. طب وبعدين؟ يستحيل هيفهم، يستحيل هيعقل. فمن ثم لابد أنه يعيش الجو اللي حوله انه مجهول حتى ولو لم يكن مجهول. دي طبعا من الصوارف اللي ممكن ايه تعطل الطالب وتشغله شغل يعني كبير جدا. كذلك مشاكل الناس، يعني بعض الناس مثلا تلاقي كله عنده مشكله، هيجي مين لواحد زي حالاتك يقعد يرغي معاه؟ لا مانع، لكن في نفس الوقت حدد له موعد، يكون هذا الموعد ضيق، يكون مثلا قبل صلاه او بعد صلاه مع احساس انك مشغول. يعني بالأمس مثلا واحد جاي عنده مشكلة فبيحكي لي بقى حكاية مثلا من 5-6 سنين، وجالس أنا عاوز أخلص، فجايب لي الأخ أبو يحيى جزاه الله خير جايب لي شيلت يحط له شلتة وأنا شلت عشان إيه القعدة تحلو، جزاه الله خير راجل كريم. فطبعا قعدة تحلو يبقى مش خلص إلا إيه إلا العصر. فطبعا هو الرجل أراد خيرا، ولكن فلابد الإنسان يراعي ويحاول إيه اختصار الوقت واختصار الزمن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت أو قصرت عن درك الحقائق. وذلك في بعض الناس كده عنده علم غزير، واحد علمه سطحي. الفرق بين الاثنين إن العلم الغزير ده يكون عنده تركيز. زي هدي لك أنا مثال، أنا نظرت مثلا للشيخ خالد نظرت نظرة عابرة كده، وغيري نظر نظر التأمل. طيب ما الذي يعلق في ذهن الأول؟ هيعلق في ذهنه حاجة؟ أبدا. شاف خالد صورة كده، علم موجود، قريت البخاري ومسلم أهو حرصنا الحديث وخلصنا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي ومجرد قراية، بخلاف اللي هو أمعن ودقق، شاف لا في ألم وفي كذا وفي كذا، رأى الحديث الفلاني والباب الفلاني و فأصبح عنده فكرة وتأمل بالنسبة لما يقرأ. الفرق بين الاثنين إن هذا مشغول صرف ما فيش تركيز، والآخر ركز. واللي بيجيب التركيز بقى إيه؟ إن ما فيش عندك حاجة تشغلك، ذهنك فاضي. ولذلك العرب لما لم يكن عندهم حضارات زي الروم وفارس وكلام ده كله كان عندهم وقت فرائز القلب فارغ، مش مفيش مشاغل، ما فيش عنده هم خالص، لا هم أكل ولا شرب ولا زوجة، اتجوز واحدة مش اتطلق دي واتجوز دي وخلف ده وساب دي وراح وكل، حاجة بسيطة خالص. كان يقرأ على سمعه الألف بيت في مجمع ويخرج وقد حفظ الألف بيت تاما كاملا، لا يلحن ولا يخطأ في حرف من مرة. يمكن لو جبنا مسجل ممكن المسجل ايه يوطى ويعلى من مر ايه بقى، مفيش صوارف مفيش مشاغل في قلبه. لكن انت قلبك موجود بتمسك الصفحة من القرآن تفضل على طول النهار عينك على الصفحة، بينما لو جبت طفل عمره 4 سنوات هاي الصفحة دي في 5 دقايق تكرر عليه مرتين ثلاثة يردد لعدم الايه الصوارف. فلذلك لابد انك تحدد لنفسك كيف تمضي وتسير. وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، تبقى عين في هنا وعين هنا، عين عند الأهل وعين فين، وعين في العلم، ما ينفعش، لابد يكون عندك احتشام مع من تعرف، الكل يعرف أنك مشغول، يبقى مجرد دخلت في العلم بقى يبقى خلاص انتهينا من ايه، من هذه المشاغل وهذه الصوارف. ويقال إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وده من كرم وشرف العلم إنه عزيز، يعني ما تفتكرش بأنك أنت ماسك كتاب وعندك البخاري ومسلم أنك مات أبدا، ممكن فما تلاقيش نفسك ولا تفضل 60 سنة وإنت هو اسمك طالب علم لكن ولا حاجة خالص، بسبب أنك ما أعطيته كلك. تعطيه كلك يعطيك بعضه، يعني جزء منه. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه، لو عنده تجارة يخربها ويقفلها، عطل دكانه وخرب بستانه وعنده حديقة ما يزرعهاش، وهجر إخوانه لو عنده أصحاب يفارقهم، ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته، عمه مات خاله مات أبوه أخوه ما يحضرش. وهذا كله إن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لابد من جمع القلب واجتماع الفكر. مش معنى هذا الكلام يعني على أصول، يعني لما أخذ مثلا كلام أن أنا أقعد مثلا وأقول مش هشتغل، أو أن أنا مثلا عندي حديقة أقول لا خليها أرض بور، لا ليس المعنى هذا، ولكن المعنى أن هذه الصوارف تحددها تعمل لأجل القوت، تحدد لك. عمر بن الخطاب وصاحبه كان يعملان ده يوم وده يوم، ده ساعة وده ساعة، ان انا يكون عندي بديل في العمل وقت، لكن انا اشتغل ليل نهار لا يصلح، فاعمل بقدر ما اتقوت به ويبلغني حتى اصون ماء وجهي. وذلك كان سفيان الثوري كان عنده شوية فلوس صغننة خالص كده، مال بسيط جدا، وكان ربما يعطيه للبعض وتجل له فيه، لدرجة يعني مرة صاحب التجارة هذا غاب عليه وانعدمت النفقة تمام اللي هو راح بيتجله، فصاحبنا راح إلى اليمن فبلغه إن انقطعت به السبل في اليمن، فذهب إليه سفيان سافر من أجل يسأله على ماله والتجارة عملت فيه وكذا، والرجل هذا كان رجل وفي مخلص، فنم له التجارة. فقيل لسفيان: يعني أنت تسافر تيجي من الكوفة لليمن ومهتم بشوية التجارة دي، هم يدوب مثلا إيه يعني كم دينار، حاجة بسيطة. فقال: والله لولا هذه التجارة، هذه المال هذا لتمندل بنا الملوك، الناس تذلنا تكسر أنفك، لازم طالب يكون عزيز، ولما واحد يبص لك أنك محتاج ويدي لك هتعرف تقول له اتق الله؟ والله ما تستطيع. هتعرف تقول له خاف من الله؟ ما تستطيع، لأنت مكسور العين. لكن لما يكون طالب العلم راسه مرفوع كده لفوق ليس لأحد عليه من نقاط، بل ربما ينفر إن واحد يقول له خد الحسنة دي ولا خد الكلام ده، ده أنا أعز منك وأفضل منك، أنت شره لكن أنا قنوع، قليل يكفيني. فلذلك يعني لا يقصد بهذا إلا أنك تقطع هذه الصوارف فقط، لكن مش معنى هذا بقى أنك إيه تجلس بلا شيء، لا لا هذا ولا ذاك، طبعا ليس المقصود هذا. فقال: عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه، يعني برضه ما يكونش بقى ايه الصحوبيه زياده، ان واحد يجي لك يا ضيع وقتك ونقعد نرغي ونحكي وفلان وفلانه، بعض الاخوه الشباب قاعدين طول النهار وطول الليل قاعدين بقى بنخدم الإسلام في الجماعة الفلانية والراجل الفلاني واللي مش عارف مين الفلاني والست الفلانية ومش عارف مين، وسمر ليل نهار ضياع في الوقت والعمر وغيبة ونميمة باسم الدين. لا ممكن دايما كل شيء يا أخوانا يعني ممكن يغلف في غلاف شرعي، ممكن أغتاب باسم إيه الدين، ممكن أهتك عرض باسم الدين، كل حاجة باسم الدين. هذا الأمر اصرف هذا عنك واقطع هؤلاء الأصحاب واجعل صداقتك لعلمك وكتابك أو من يعينك على هذا. ومات أقرب أهله فلم يشهد، برضو مش بهذه الصورة، لكن في نفس الوقت برضو ما يكونش قلبه معلق بإيه بده، تعال روح تعال روح تعال روح، ما يصلح. قال وهذا كله إن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لابد من جمع القلب واجتماع الفكر عشان تعرف إيه تحصل وإيه وتتعلم. وقيل أمر بعض المشايخ طالبا أن طالبا له بنحو ما رواه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال أصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. شوف لدرجة إيه بقى، إن لو أنت مشغول منها يكوي لك الجلبية ويغسل لك الجلبية وكده، لا ادي له صبغة لون أسود عشان ما تبانش فيه حاجة. ده وصل الأمر إلى إيه يعني درجة إن حتى لا يشغلك ثوبك. وذلك شعبة ابن الحجاج كان من رأى ثوبه، الثوب بتاعه كان عبارة عن تراب، لو اتهز كده ده شعبة اتهز كده التراب يطلع منه تراب تراب تراب، وهذا ما يشغلوش يزعله. المهم انه ومن هو شعبة في زمانه كان شعبة. فلذلك ده اللي هو العلم اللي عاوز يتعلم، انه يفرغ قلبه للآخرة، ليس في قلبه الا الله فقط. أي شيء بقى إن عانك على ربك يجي، لم يعنك اقطعه حتى ولو كان أقرب الناس، حتى ولو كان عضو فيك، حتى لو كان عضو فيك يعطلك عن سيرك إلى ربك ابعده منك. هذا لمن أراد الآخرة. ومما يقال عن الشافعي أنه قال لو كلفت شراء بصلة، لما يقعد مراتك بقى مدلك لسه الصبح تقول لك احنا عاوزين لنا شويه سمك وجيب لنا شويه رز ومش عارف ايه وبتاع، وتقعد بقى تفكر بقى تجيب السمك منين والرز منين، ومش مشغول بهذا. هو الشافعي يقول لو كلفت ان انا اشتري بصله لما فهمت مساله، انه يقعد مشغول بايه بالبصل. طب بقى مشغول الصبح بالفول والعيش، ودلوقتي يا اخوانا حتى نقوم الصبح الناس تقوم على ذكر ربنا والاذكار وكله، النسوان يقوم الصبح هناكل ايه النهارده، طب ممكن نموت قبل ما يجي الظهر، فيصبح هم من الصبح انك تاكل ايه الظهر. دي اللي هو المشكله العويصه جدا. فلذلك يعني طبعا هذا بيحتاج للانسان في اول الطلب ان يكون واضح وحدد المنهج، ولا ياسى على ما فات مقابل الطلب. ممكن يبقى معك زوجه حسناء جميله بنت ناس مش عارف مين بتاع، لكن مصيبه فوق دماغك، مع السلامه. ومن ترك أمر لله عوضه الله إيه خيرا منه. ممكن قريب ممكن بعيد، المهم الشاهد أنك تحاول بقدر ما تستطيع أن لا يكون عندك أي معوقات في سبيل الطلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.